الهادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نحمد الله سبحانه وتعالى على ما يسر من تجدد هذا اللقاء، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعله خالصا لوجهه الكريم، حجة لنا لا علينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما هو معلوم أيها الإخوة، أن هذه الحصة مخصوصة للكلام على متن مواهب المنان بما يتأكد على المعلمين تعليمه للصبيان، وسواء كان هؤلاء الصبيان صبيان سن أو صبيان علم، فإن الصغر يكون سنا ويكون أيضا علما. فمن كان محتاجا إلى ما في هذا الكتاب من العلم فهو محتاج، فلا ينفرن أحدا عن ما تضمنه الكتاب من علم نافع اسمه أو عنوانه، فالعبرة بالمعاني لا بالألفاظ. وكان العلماء فيما سبق يؤلفون مثل هذه الكتب وما شاكلها من المنظومات والمنثورات للأطفال الصغار، لكنه لما تغير الزمان ومن علامات الساعة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ظهور الجهل وقلة العلم، فالعلم في قلة أو إلى قلة، والعلم الذي كان عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان نقطة، كما قال علي رضي الله عنه: العلم نقطة كثرها الجاهلون. فكل من جهل أمرا يحتاج إلى توضيحه له، لا سيما إذا بعد عن العصور أو القرون الفاضلة التي مدحها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذاك الزمان إلى يومنا هذا والعلم في تناقص والكلام في تكاثر، كما سئل بعض السلف: هل العلم اليوم كثير أو فيما سبق؟ قال: العلم فيما سبق أكثر، والكلام اليوم أكثر، الكلام اليوم أكثر. الحاصل أن السلطان المؤلف كان ملكا رحمه الله سلطانا، وجمع إلى ذلك العلم، آتاه الله سبحانه وتعالى العلم، فكان من المصلحين رحمه الله تعالى، وهو يعني من السلالة العلوية، هو محمد بن عبد الله بن إسماعيل بن علي الشريف، معروف يعني الذي منه تنحدر الدولة العلوية. فكان رحمه الله تعالى عالما وسلطانا مصلحا، داعيا إلى اعتقاد السلف، ويعني داعيا إلى كثير من الإصلاحات رحمة الله تعالى عليه. الكتاب هذا أخذنا يعني ما تيسر منه فيما سبق، وصل من الكلام إلى التيمم، لكن أريد أن أرجع بكم شيئا إلى الغسل، واقتضى ذلك أني يعني وقفت على تعليقات، والأرجح يعني أغلب الظن أنها له رحمه الله تعالى، وهذا من فائدة تعدد نسخ الكتاب الواحد، كما هو معلوم فيما يعني يختص بالمخطوطات الكتب التي زالت، وكثير من تراث الأمة لا زال يعني مخطوطا في على رفوف بعض المكتبات، وكثير منها يعني عند الكفار، إما سرقوه أو شروه أو ما شكل ذلك، إلى يوم الناس هذا موجود، وكل يوم يعني يكتشف أشياء جديدة. كتابنا هذا له نسخ متعددة، إحدى النسخ عليها بعض التعليقات تفك بعض الأشياء المشكلة. سبق معنا في الغسل أننا يعني علقنا على بعض الأشياء، من ذلك أنه رحمه الله تعالى يقول: ويجب، أي الغسل، أيضا ذكر موجبة الغسل ثم ذكر منها الشك. نحن في حينه ذكرنا هذا وأثرناه، حتى في كتب المذهب لم أجد حسب ما وقفت عليه هنا من يطرق هذه النقطة في الغسل، يقولونها في الوضوء نعم، لكن في هذا الموضع هذه النسخة المقصودة احتفظت بتعليق، وكما قلنا غالب الظن أنه له رحمه الله، ووقفت في ترجمته عند بعضهم النص على أن التعليقات تلك التي في النسخة، ومنها قوله رحمه الله لما ذكر مسألة يعني استيعاب الوضوء والإنسان ينتبه إلى القدمين ومن وراء ما يسمى بالعقوبين الأعقاب التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار، يعني استيفاء الوضوء يعني على وجه الكمال، فقال في تعليق قال انظر المسانيد إن كنت من أهلها ويل للأعقاب من النار، يعني راجع أيها الطالب أو أيها الواقف على هذا الكتاب راجع المسانيد إن كنت من أهلها، فقد روى أهلها يعني هذا الحديث. المسانيد عنده رحمه الله تعالى هو مصطلح واسع يدخل فيه الصحيح يدخل فيه السنن يدخل فيه كذا، يعني ما أسند منها الحديث. فمن يعني هذا التعليق ومثله هذه التعليقات التي سنذكر الآن علق على قضية الشك، قال ويجب أيضا على من شك في الجنابة، قال رحمه الله الاغتسال، يعني يجب عليه الاغتسال ماذا؟ إن كان رأى منيا في ثوبه أو فرجه، وإن لم ير منيا في ثوبه ولا فرجه ولم يكن إلا مجرد الشك فقط فلا غسل عليه. إذن تم تصحيح هذا الأمر والتعليق عليه من المصنف رحمه الله تعالى نفسه، ولم يكن إلا مجرد الشك فقط فلا غسل عليه. قلنا الأصل إن ثبتت الطهارة بيقين لا تزول الطهارة إلا بيقين، وإن ثبتت النجاسة بيقين لا تزول تلك النجاسة أيضا إلا بيقين. رجل متوضئ وهو يتذكر يقينا أنه متوضئ لا يجوز له أن ينتقل من هذا إلى أن يدخل على نفسه الشك وأنه لا راه ممكن وقعت النجاسة وشيء، لا إطلاقا، وإنما لا ينتقل عن ذلك إلا بيقين مثل الأول. وقلنا فيما سبق في الحصة الماضية أن يعني هذا وأمثاله منصوص في نصوص كثيرة، وأنه منه ومن غيره استنبطت القاعدة الكبرى المعروفة اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك، وهذا ماشي في الطهارة فقط وإنما على معنى أوسع، على معنى أوسع اليقين لا يزول بالشك على معنى واسع جدا. الموضع الثاني علق رحمه الله تعالى على قضية الدلك، على قضية الدلك وأنه معدود في الفرائض، ومعروف أن المالكية يعدونه فرضا في الوضوء وفرضا كذلك في الغسل، وسبقا ذكرنا في الحصة الماضية أنه والله أعلم يعني لا دليل يسعف على فرضيته، الفرض يعني يجب، ومعروف في علم الأصول أن كل حكم من الأحكام الشرعية عنده دلالات تدل بها النصوص عليه، مثلا الأمر يفيد الوجوب أمر، وهنا لم يأتي أمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا إذا توضأتم فادلكوا، وإنما الذي ثبت والله أعلم يعني وفوق كل ذي علم عليم، لكن نحن نقول يعني لابد الأحكام الشرعية من أدلة، لابد نقول هذا واجب لابد من الدليل، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين كل شيء، لأن هذا شرع الله عز وجل، فلما نقول هذا أمر واجب لابد منها التدليل عليه. يعني قصارى ما يعني ذكر أهل العلم الله أعلم حسب اطلاع القاصر أن النبي صلى الله عليه وسلم صح في صحيح ابن خزيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بثلثي مدين فجعل يدلك ذراعه، يعني هذا فعل من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما يقول يعني الأصوليون رحمهم الله يعني أن الفعل المجرد عن القرائن لا يدل على أكثر من الاستحباب، لا يدل على أكثر من الاستحباب. الحاصل أنه رحمه الله علق على هذه النقطة فقال وكثير من الأئمة ذكروا، إذن هو ذكر ما في المذهب فعلا، قال وكثير من الأئمة ذكروا أن الاغتسال يتم من غير ذلك وأن الدلك من التشديد، وكثير من الأئمة ذكروا أن الاغتسال يتم من غير ذلك وأن الدلك من التشديد. كذلك مسألة أخرى سبق وأن ذكرناها كذلك، وهي موضع تردد يعني، لا ذكرناها وقفنا عندها شيئا ما، وهو قوله رحمه الله تعالى: ويستحب البدء بغسل النجاسة من البدن أين كانت. وفي نسخة أخرى من هذا الكتاب: إن كانت. ولا شك أن بين العبارتين فرقا واضحا، أين كانت يعني في أي موضع كانت، والتعبير الآخر إن كانت يعني مبني على وجودها، إن كانت فتزال، هذا لا شك في هذا في الغسل وفي غيره. فعلق رحمه الله تعالى هنا قال: حتى يطهر بدنه من النجاسة، فإذا طهر من النجاسة فيكفيه صاع من الماء، فيكفيه صاع من الماء. وانتهى المقصود من يعني إيراد هذه التعليقات. وللإشارة أن هذه النسخة ولها أخرى مشابهة تدل على أن المصنف رحمه الله تعالى قد يعني طور في كتابه، وهو ما يسمى عند المعتنين بالتراث الإبرازات، إبرازات الكتاب، يعني قريب حتى نقرب المعنى مثل الطبعات اليوم، هذه الطبعة الأولى وهذه الطبعة الثانية. الطبعة الثانية ممكن المؤلف يزيد ينقص يحذف يعدل ينقح. فأول أمر كثير من الأشياء، بعض النسخ خالية من المقدمة وبيان سبب تأليف الكتاب ومشاكل ذلك، ويعني أغلب النسخ التامة فيها هذا يعني المقدمة والتي تحتوي على سبب تأليف الكتاب ومشاكل ذلك ما موجودة. نعم، الحاصل إذن هذا الذي كنا نريد أن يعني يحصل يعني التذكير به وبيانه، والحمد لله يعني أنه أزال حتى بعض الإشكال الذي ذكرناه فيما سبق. الذي يختص ب يعني درس اليوم هو التيمم. قال رحمه الله تعالى: فصل في التيمم. يجب التيمم عند عدم الماء أو عدم القدرة على استعماله، وفرائضه النية، وهي أن ينوي استباحة الصلاة والصعيد الطاهر والضربة الأولى ومسح الوجه ومسح اليدين إلى الكوعين والفور يعني التتابع واتصاله بالصلاة إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى. طبعا هنا تجد حتى في كتب المذهب يعني أخذا وردا بين علماء المذهب أنفسهم، يعني مثل ماذا ينوي في نية التيمم بين علماء المذهب وبين المذهب ومذاهب أخرى، ماذا ينوي عند التيمم، استباحة الصلاة أو رفع الحدث أو مشاكل ذلك، وتجد كلاما كثيرا أخذا وردا في هذه النقطة. يقول: لا، التيمم بدل، يعني بعضهم يقول التيمم بدل عن الطهارة، فلا يحدث به رفع الحدث، وإنما فهو رخصة، ويعني ينوي استباحة الصلاة، ينوي استباحة الصلاة. بعض العلماء كالقرافي رحمه الله أراد أن يقرب الشقة بين القولين وبين الرأيين، ويقول إن الأمر في آخره إنما هو خلاف لفظي، واستدرك عليه ويعني ظهرت بعض يعني النتائج التي تنتج عن هذا الأمر، وبيان أنه اختلاف يعني حقيقي وليس لفظيا. مثلا: امرأة حائض، هل يجوز عند تيممها أن يطأها زوجها أو ما شكل ذلك؟ المهم مثل هذه الأشياء التي تورد على هذا الكلام. التيمم لغة القصد، يقال تيممت فلانا ويممته أي قصدته، وكما قال الله سبحانه وتعالى: ولا تيمم الخبيث، ولا تيمم الخبيث منه تنفقون، يعني لا تقصد الخبيث وتأخذ منه النفقة. والخبيث هنا ليس يعني النجيس أو الحرام أو كذا، وإنما هو الأردأ، إنما هو الأردأ الخبيث، يعني الأردأ من الشيء. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. وشرعا يعني من التلازم بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي القصد، القصد في اللغة، التيمم في اللغة القصد، وفي المعنى الشرعي قصد الصعيد الطاهر، قصد الصعيد الطاهر لاستباحة ما يبيحه الوضوء والغسل، استباحة ما يبيحه الوضوء والغسل. وتلاحظون هذا التعريف يعني أوسع مما ذكرنا سابقا وأشمل، لأن السلطان قال ينوي استباحة الصلاة، وعلى هذا ذكرنا من خلاف الحاصل بينهم ينوي استباحة الصلاة، ينوي استباحة كل ما يستبيحه الغسل والوضوء لأن التيمم بدل عنه، وهذا هو الصواب. مشروعية التيمم، بماذا ثبت التيمم في شرع الله عز وجل؟ بماذا جاز لنا أن ننتقل من الطهارة المائية إلى الطهارة البدنية، طهارة التيمم؟ ما الذي أباح لنا ذلك؟ والجواب أنها يعني هذا ثابت بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة. من كتاب الله عز وجل قوله سبحانه وتعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فتيمموا صعيدا طيبا. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت الأرض كلها لي ولأمتي مسجدا وطهورا، فإنما أدركت رجلا من أمتي الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطاهر طهور من لم يجد الماء، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وحديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رأى رجلا معتزلا لم يصلي مع القوم، فقال: يا فلان، ما منعك ألا تصلي مع القوم؟ فقال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء، أصابتني جنابة ولا ماء. فقال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك، عليك بالصعيد فإنه يكفيك. فلما حضر الماء أعطى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل إناء من ماء فقال: اغتسل به. خرجه الشيخ. وأما الإجماع فقد قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني: الإجماع، وأما الإجماع فأجمعت الأمة على جواز التيمم في الجملة. في الجملة قد تجد في التفصيل شيئا من الخلاف والأخذ والرد بين أهل العلم لخفاء الأدلة وظهورها ولتفاوت الفهم بينهم رحمه الله تعالى. نعم، تأتي المسألة التي ذكرنا عن ماذا يجزئ التيمم. التيمم بدل عن الوضوء والغسل عند انعدام الماء أو تعذر استعماله في إحدى حالتين: إما الماء غير موجود، أو أنه موجود لكن القدرة على استعماله غير موجودة، القدرة على استعماله غير موجودة، كما حدث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أنه في سرية واحتلم أو أجنب، فكان هو الإمام فصلى بهم بالتيمم، فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا له ذلك، قال: وصليت بهم بالتيمم؟ قال: يا رسول الله، كان الجو باردا وخشيت إن اغتسلت أن أهلك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم يعني مقرا له عما فعل رضي الله تعالى. قال النووي رحمه الله تعالى: هذا مذهبنا، وبه قال العلماء كافة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلا عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وإبراهيم النخعي من التابعين، فإنهم منعوه، يعني منعوا التيمم عن الحدث الأكبر. ويعني عمر رضي الله عنه الغالب من الحال، وكذلك ابن مسعود رضي الله عنه، أنهم يعني رجعوا عن هذا، لأنه جاء في الصحيحين منع ابن مسعود رضي الله عنه التيمم من الجنابة واحتجاج أبي موسى عليه بالآية، فلعل منع ابن مسعود ذلك مخرج على صح عنده الملامسة ما دون الجماع، قد يكون بنيا هذا. ومثل ما يقع للصحابة رضي الله عنهم من خفاء الأدلة، الأدلة تظهر لهؤلاء جمع ثم يخفى على واحد منهم ولو كان كبيرا ولو كان عالما. فابن مسعود رضي الله عنه كان من علماء الصحابة الكبار رضي الله تعالى عنه، ولكن هذا يعني من حكمة الله سبحانه وتعالى ليظهر سبحانه وتعالى الفرق بين العلماء وبين الأنبياء، النبي لا يخفى عليه شيء من الشريعة التي جاء ليبلغها، لكن العالم لا بد أن يخفى عليه، لا بد أن يخفى عليه. وبهذا يحصل التفريق بين من يجب اتباعه جملة وتفصيلا وبين من ليس كذلك. ولذلك قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وأعاد سبحانه وتعالى الفعل هذا الأمر بالطاعة في طاعته جل وعلا وفي طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنها طاعة مطلقة ما فيها انتقاء إطلاقا. ولكن في أولي الأمر الذين هم على الصحيح الأمراء والعلماء يطاعون فيما هو طاعة لله ورسوله، وأولي الأمر منكم يطاعون في المعروف، لكن في غير المعروف لا، إذا خالفوا الشرع لا، وهكذا. لأن ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزال يرى التطبيق، تطبيق كان الركوع قبل أن يعني ينسخ هذا الأمر اللي هو التطبيق. التطبيق معنى يطبق يديه هكذا ويدخلهما بين رجليه، هو ينحني ولكن يدخل يديه بين رجليه بين ركبتيه، لكنه نسخ إلى وضع اليدين مفرجتين هكذا على الركبتين. فابن مسعود رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر النووي رحمه الله وغيره أنه كان لا زال على ذلك. وكذلك ما يذكر عن ابن عباس رضي الله عنه في ربا النسيئة، وهكذا تخفى أشياء وهي كبيرة. لكن في كثير من أحياننا إذا يعني ورد الدليل عليهم رضي الله عنهم لا شك أنهم يرجعون إلى ذلك. بعض العلماء يعني الذين ذكروا قضية يعني أن التيمم يرفع الحدث أو لا يرفع الحدث، فالذين أجابوا على أنه يرفع الحدث أن آية التيمم التي ذكرنا كانت في هذا السياق، لا سيما مع ذكر الملامسة أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، أو لامستم النساء. وتذكرون أن الملامسة على الصواب في ذلك اللمس والملامسة كله، يعني كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما وترجمان القرآن وحبر الأمة، أن المقصود بذلك كله الجماع، ولكن الله عز وجل يكني عما شاء بما شاء كما قال رضي الله عنه. فلا سيما مع استصحاب هذا، هذا يدل دلالة واضحة على أن التيمم رافع للحدث، رافع للحدث ولو كان الحدث أكبر. وقصة ابن العاص رضي الله عنه كذلك تفيد في هذا. كذلك ما وقع لعمر بن ياسر وعمر الخطاب رضي الله تعالى عنهما، فإنه قال عمار: أجنبت فتمعكت في التراب فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: إنما كان يكفيك هكذا، وضرب يديه على الأرض ومسح وجهه وكفيه، ومسح وجهه وكفيه. أخرجه الشيخ. مسألة يذكرها أهل العلم في هذا السياق: إذا مات الميت ولم يوجد ماء ليغسل به، هل ييمم الميت أو لا؟ هل ييمم الميت أو لا؟ ابن حزم رحمه الله تعالى يذهب إلى ذلك ويقول إنه كالحي، إنه كالحي. قال: ييمم الميت كالحي إذا عدم الماء، لأن غسله فرض، وقد تقدم أن التراب طهور إذا لم يوجد الماء، وهذا عام لكل طهور واجب، ولا خلاف في أن كل غسل طهور. من الأحوال التي يباح فيها التيمم كما قلنا عند انعدام الماء، سواء في السفر أو الحضر، وعند تعذر استعماله. وكما ذكر الله عز وجل من الصور التي يباح فيها هذا التيمم، قال عز وجل: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. الآية: للمسافر إذا عدم الماء أن يتيمم، سواء كان سفره طويلا وقصيرا، في أصح قول العلماء لإطلاق السفر في الآية الكريمة، لإطلاق السفر أو على سفر مطلقا، قصير طويل، ما دام أنه سفر ف فهو كذلك. ويشهد لذلك الحديث الذي شرع فيه التيمم وأنزلت من أجله الآية، حديث عائشة رضي الله عنها وضياع عقدها، عقد الذي تضعه المرأة في نحرها. قالت رضي الله عنها: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم على التماسه. النبي صلى الله عليه وسلم أجلس الصحابة ومن معه وكذا وكذا لأجل البحث عن عقد عائشة رضي الله تعالى عنها، ولكن الله تعالى يعني يجعل وراء ذلك ما يجعل سبحانه وتعالى. وأقام الناس معه وليسوا على ماء، وليس معهم ماء، ليسوا على ماء مما الآبار وما شكل ذلك، وليس معهم ماء في ما يحملون من القرب وما شكل ذلك. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء، فأنزل الله تبارك وتعالى آية التيمم: فتيمموا صعيدا طيبا، فتيمموا صعيدا طيبا. وكما قال أسيد الحضير لعله، قال لعائشة رضي الله عنها: ما هي بأول بركاتكم يا آل أبي بكر، ما هي بأول بركاتكم يا آل أبي بكر. كذلك ما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه أقبل من الجرف حتى إذا كان بالمربد تيمم فمسح وجهه ويديه وصلى العصر، ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد الصلاة. قال الشافعي رحمه الله تعالى: الجرف قريب من المدينة. كذلك من بعض التفصيلات: لا يشترط أن يكون السفر سفر طاعة، حتى لأن هذا مبني على يعني خلاف عند أهل العلم، هل الرخصة أو الرخص عموما يترخص بها من كان، لا سيما ما كان يختص من السفر، السفر فيه الفطر فيه القصر فيه كذا فيه التيمم، هل يترخص بها كل مسافر أم يختص ذلك بمن كان مسافرا سفر طاعة أو سفرا مباحا؟ فإذا كان سفر معصية فلا يجوز له الترخص، قولان عند أهل العلم. ولعل الأظهر هو الإطلاق، أنه ما دام السفر مطلقا فيبقى على إطلاقه، سواء لأنه لم يحدد بمسافته، لم يحدد باتصاله وطوله، كذلك لا يحدد إذا كان سفر معصية أو سفر طاعة أو سفرا مباحا. لعلنا نكتفي بهذا القدر منكم في الحصة المقبلة، لعلنا تكون بعد العشاء المقبلة إن شاء الله، ليس كذلك؟ إذا إن شاء الله ابتداء من الحصة المقبلة بعد العشاء، لأن الحمد لله أصبح يعني هناك يعني وقت إن شاء الله يعني يكفي إن شاء الله لجعل الدرس بعد العشاء. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.